فصل في شرط استقبال القبلة. الفرض في الكعبة أو عليها يبطل كالصلاة لا إليها، واستثني عاجزنا والمسافرا في النفل مشيا وركوبا سائرا، ويلزم استقباله في الابتداء وعند مشي راكعا وساجدا، ويلزم استقبال عين القبلة ذا القرب والبعيدة تلك الجهة بخبر الثقة إن يقينا أو بمحاريب لمسلمين أو بأدلة عليها في السفر كالقطب والجدي وشمس وقمر. وقلد العاجز عنها العارفا وأوثق الاثنين حيث اختلفا، وكل فرض جدد اجتهاده وأعمل التالي بلا إعادة. ومن يصلي دون سابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر عاد.